السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. إن شاء الله هنحفظ مع بعض سورة التحريم، وحنبدأ من الآيات رقم 1، 2، و3. وكما تعودنا إحنا الأول بنعرف معاني هذه الآيات، وبعدين بنعرف أحكام هذه الآيات، وبعدين بنقرأ هذه الأحكام أو هذه الآيات علشان نحفظ هذه الآيات. نبدأ بالمعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، سبب نزول هذه الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل، وأن زوجته زينب أهدتها امرأة عسل فاستدعته ليشرب منه عندها، واستجاب لها ومكث عندها فترة، فغارت منها عائشة وحفصة، ويبدو أن اليوم كان يوم إحداهما، فتواسطا أنه حين يدخل على أيتهما تقول له: إني أجد منك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ وهو صمغ حلو ولكن رائحته كريهة. ودخل على حفصة فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود إليه. وفي خبر أنه قال: حرمته على نفسي ووالله لا آكله أبدا. وأوصى حفصة ألا تخبر عائشة بذلك، إذ كان يكره غضبها. وبمجرد أن خرج الرسول من عندها أخبرت حفصة عائشة وأشاعت الخبر، وغضب الرسول وحلف أن لا يقرب نساءه شهرا. لذلك قال الله سبحانه له: يا أيها النبي، خطاب الله للنبي ونداؤه تشريف له، لما تحرم ما أحل الله لك؟ أي لما تجعل ما أحله الله لك من قرب نسائك حراما عليك؟ تبتغي مرضات أزواجك، أي رضا بعض أزواجك وهما عائشة وحفصة. والله غفور رحيم، لما أتيت من التحريم وأردت من رضاهما، رحيم بك، عطوف عليك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد شرع الله لكم التحلل من أيمانكم أو الكفارة عنها بإطعام الفقراء وبالصوم 3 أيام. والله مولاكم، ينصركم ويرعاكم، وهو العليم بما ينفعكم، الحكيم في أوامره ونواهيه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي حفصة، قال لها حديثا وطلب منها كتمانه، فلما نبأت به عائشة صاحبتها وأظهر، أي وأطلع الله عليه، عرف بعضه لحفصة وأعرض عن بعض، فلم يذكره لها كرما منه. فلما نبأها به قالت حفصة: من أنبأك هذا؟ تظن أن عائشة هي التي أخبرت؟ قال: نبأني به العليم بكل شيء، الخبير بكل الأسرار ومكنونات الصدور. عرفنا المعاني، تعالوا بقى نعرف الأحكام التي في هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي، يا ده حرف ندى، وكل ياء في القرآن ياء، ما تقولش يا، ما تقولش يعقوب مثلا، فالياء في القرآن ايه؟ يا، في عموم القرآن، وتمد 4 حركات عشان بعد المجد همس. شوف يا أيها، عندك مد بعد الهاء يا أيها، ده يلغى عند الوصل علشان الألف دي سكنة واللام بتاعت النبي سكنة، فساكن جنب ساكن بنتخلص من الساكن الأولاني عند الوصل. هنقول إيه؟ يا أيها النبي، يبقى بشبك الهاء مع النون. النبي كل نون في القرآن مدام عليها الشدة لازم تغن. النبي لم إذا وقفت، لأن احنا بنسكن أي حرف بنقف عليه، لكن حنوصل الميم مفتوحة. لما تحرم الراء هنا مكسورة؟ لأنها مرققة فتبقى مكسورة. كل راء في القرآن مكسورة مرققة. ما أحل الله لك، ده مد منفصل. يعني إيه منفصل؟ المد لوحده والهمزة في كلمة أخرى، في قراءة أخرى ممكن نقول ما أحل بمد طبيعي، لكن هنا كما كتب المصحف هتمد أربع حركات. ما أحل الله، هنا اللام هنا رققها، اللام الأولى بتاعت أحلى، ما تقولش ما أحل الله، أحل الله، شوف لا لا لا، لام نبض الجلالة هنا المفخم، لكن اللام الأولى مرققة. أحل الله لك، لك الكلمة مرققة ما فيهاش مشكلة. فبالتالي كل به في القرآن ما دام عليها سكون لازم تقول شوف تبع، تبتغي مرضات. هنا ما نقولش مرضات، ليه؟ كل مين في القرآن ما، شوف يقول لك ايه، المال مال الله، ولا المال مال الله، هيتقول ايه المال، مش كده؟ هنا ليه بتقول مرضات بقى؟ تبتغي ما مرضات، لا ما رأى الميم هنا، الراء هنا المفخمة والضاد برضو مفخمة، لكن ادي كل حرف حق. مرضى تا، شوف مرضى تا، الضاد هنا مفخمة مع المد، لكن التاء هنا مرققة. مرضى تا أزواجك، أزواجك كلها مرققة. والله كل واو في القرآن وا، أما بتقول لي هنا والله لي بقى وا، والله وا تنفع وا؟ لا وا. والله غفور رحيم، هنا فيه ضمتين غفور، إذا لقيت ضمتين وبعد الضمتين حرف راء أو لام ما تغنش، العلماء بيسموه إدغام كامل بدون غنة. هنقول غفور رحيم، والراء هنا بتتكرر، ممكن تقول غفور، شوف غفور رحيم، غفور، لا احنا عاوزين رأي الأولى ورأي تانية وخلاص على كده. غفور رحيم. قد زي ما قلنا كل باء في القرآن عليها سكون بتقلقل، الدال في كل القرآن مدام عليها سكون تقلقل. هنقول قد هنا برضو، منقول شفا فرضة، شفا تنفع، الفه في القرآن كله فان، واخد بالك؟ هنقول ايه؟ قد فا أراضى، رأى الفاء وفخم الراء مع الضاد. قد فرض الله لكم، لكم كلها مرققة. تحلة إذا وقفت التاء بتتحول إلى أصلها، أصلها هي تحلة، عند الوصل تحلة أيمانكم، كل الكلمة مرققة، وكل من في القرآن ما دام عليها السكون لا تغن. والله خدناها مولاكم برضو ما فيهاش مشكلة، لكن في نهاية اللام هنا ألف عشان تقول مولاكم، تكتب بدون ألف لكن تنطق بالألف. وهو العليم الحكيم، أي كل الكلمة دي مرققة، حروف مرققة، وهو العليم الحكيم. وإذ إيه بقى؟ وإذ أصر أصر، هي سين ولا صاد؟ ما يسينا قدامك، ما انت فاتح مع المصحف، امال هتحفظ ازاي بقى؟ لا، ما احنا عايزين نحفظ على اسس سليم. هنقول ايه؟ واذ اساء، شوف اساء زي ما تقول اسافر، تقول ايه اصافر، هتقول اسافر مش كده. هنا السين اساء الراء، الراء هي المفخمة. واذ اسر النبي، النبي ختمه الى ها با ما انت عارف ان كل باء في القرآن باب، تدخلوا عليهم الباب، الباء هنا رأقول الى باب بع ازواجه، ازواجه كلها مرققة. في عندك ياء صغيرة بعد الهاء ده ازواجه، تمدها حركتين عند الوصل تقول ازواجه حديثا، انما اذا وقفت ما فيش من ازواجه حديثا، طلع لسانك في الثاء. فلما كل مين في القرآن ما دام عليها الشدة لازم تغني. فلما نبأت به، التأديم من حروف الهمس، نبأت به وأظهره الله عليه. هنا ما تقولش وأظهر، شوف وأ خطأ، ها خطأ. أما هنقول إيه؟ هترقى الواو والهمزة وحترقى كمان الهاء، وأظهره الله عليه، كلها مرققة. عرفة خطأ، ما انت بتقول لي عرفة، طب قبلها بتقول لي ايه؟ ده انت بتقول لي عليه، وأظهره الله عليه، ما انت بتقول عليه يا راجل، جيت هنا وتقول لي عرفة ازاي بقى؟ ما هي عندي، هي عندي. هنقول عرفة فقم الراء فقط بعض. طبعا انت خدت الباء دي وخدناها، واعرض برضو ما تقولش واعرض واع، لا واعرض عن بعض. هنا النون رسم لي ميم وبيقول لي اقلب النون الى ميم واخفيها، تخفى بالشفايف، اذا ما تضمش شفايفك، قول عن بعض ما تقولش عن بعض، لا خلي انفراد في الشفايف. فلما ادي الميم جت لنا، نبأها وادي الهاء مرققة، به به اذا وقف، وانت خدت الياء الصغيرة اللي بعد الهاء علشان اذا وصلت تقول ايه؟ به قالت، قالت القاف من اعلى حروف التفخيم اللي بعدها الف، قالت. من انبأك، برضو رسم لي نون على النون مين، بيقول لي اقلب النون لمين واخفيها، من انبأك وما تضم الشفايف، ما تقولش من أنبأ ولا تقول من أنبأ، لا نون خالصة ولا ميم خالصة، اخفي الميم. من أنبأك هذا، هذا كله مرققة. قال نبأني العليم الخبير. هنا الخاء في عموم القرآن ما دام مفتوحة تبقى خاء، ما تقولش الخبير، الخاء الخبير. وتعالوا نحفظ الآيات دي علشان نصلي بيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. تعالوا مع بعض بقى نحفظ ونعرف معاني الآيتين دول. رقم 4 ورقم 5. وأرجوك ما تحفظش الآيات دي إلا إذا كنت حفظت الآيات السابقة 100% زي الفتحة، وردت كتير الآيات وانت ماشي وانت قاعد وقبل الفجر وبعد الفجر. نقول إن تتوبا إلى الله، الخطاب لحفصة وعائشة، فقد صغت أي مالت قلوبكما إلى الوفاء بحقوق الزوجية، وإن تظاهرا أي تعاونتما عليه بما يسوءه من الغيرة وكل ما يتصل بها، فإن الله هو مولاه أي فحسبه الله هو مولاه ينصره ويرعاه، وجبريل حامل القرآن إليه، وصالح المؤمنين أي صلحاؤهم، والملائكة بعد ذلك أي بعدما ذكر ظهير أي فوج متحد معاون له ومؤيد، وهو تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن وفارقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات أي مصليات تائبات من الذنوب عابدات لربهن وحده لا شريك له سائحات، هنا أي صائمات ثيبات وأبكارا أي عذارا وغير عذارا. تعالوا بقى نعرف الأحكام التي في هذه الآيات. إن تتوبا نون وبعدها تاء، هنا في بيحصل إخفاء مع الغنة، نقول إن تتوبا، وأوعى تضرب لسانك في حلق بقك وتقول إن تتوبا، لا اخفي. وأنا قلت لك لما تقول منجة تقول منجة صعبة، إنما منجة بتخفي النون، هنا هنخفي النون. إن تتوبا، وعندك مادة 4 حركات عند الوصل لأن بعد المد همس إلى الله، هنا بقى ما تقولش إلى الله إلى إلى الله، لا رقق اللام وفخم اللام التانية بتاعت لفظ الجلالة، وهنا الياء بتلغى، هنقول إلى الله وكأن الياء غير موجودة، ليه سكنة وبرضو اللام بتاعت لفظ الجلالة سكنة، فتثبت الياء إذا وقفت تقول إن تتوبا إلى، شوف إلى مد كامل، لكن إذا وصلت إلى الله تلغى الإيه الياء لأنها سكنة. فقد طبعا أنت خدت الفاء ما تقولش فا، فقد فا، لا ما أنت عارف بقى مش كل مرة هقول لك بقى هتقول فا، فقد والدال قلقلها، ما أنا قلت لك كل دال عليها سكون لازم تقلقل. صاد هنا ص فخم والغين كمان مفخمه، لكن التاء هنا مرققه صغت. قلوبكما، خد بالك من الضمات دي، شوف كم ضمه هنا، قلوبكو، شوف قلوبكما، وان تظاهرا برضو نون بعدها التاء زي ما خدناها إن تتو هنا وإن تظهر، لكن هنا التاء هنا الأولى قلت إيه إن تتوبا، شوف إن تا، جيت هنا وقلت إيه وإن طا وإن تظهر، ليه قلت كده؟ علشان التاء جنبها الضاء والضاء هي المفخمة، لكن ادي كل حرف حقه، وإن تضاء فخم الإيه الضاء، والهه كمان مرققة ما تنساش، وإن تضاء ها، مش وإن تظاهر هرى، يا راجل هرى يا راجل ما قدامك ها، هي ها هنقول وإيه، وإن تظاهر فخم الراء عليه كلها مرققة. فإن الله أو خطأ هنا ليه؟ ما أنا بقول لك فإن الله لا يا سيدي، النون هنا مرققة، هنقول فإن رأى وفخم بقى لفظ الجلالة، فإن الله ها، خد بالك الهاء هنا دائما مرققة بتاعت لفظ الجلالة، ما تقولش فإن الله هو، فإن الله هو، لا، فإن الله هو، ودي هاء الأولى بتاعت لفظ الجلالة، والهاء الثانية برضو فإن الله هو إذا وقفت، ليه بسكن؟ إنما هنوصل ولازم نوصل، الواو عليها إيه؟ فتحة، فإن الله هو مولاه، مولاه كلها مرققة، ونلاحظ إن إحنا بنمد اللام ألف كاملة لأنها مرسومة عليها ألف، أو بعدها مولاه، شوف وجبريل، وادي البه جات لك اللي أنت لازم تقلقلها، والجيم عطش، وجبريل وصالح والله، طب ما أنت عارف إن الواو يا راجل وا، بتقول وا ليه؟ وصا، هنقول وا صا، والصاد في نهايتها ألف علشان تمدها ألف كاملة، وصالح المؤمنين، شوف وصالح المؤمنين، المؤمنين كلها مرققة، والملائكة أهو ده مد واجب، لازم تمد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف، بعد ذلك كلها مرققة، ظهير طلع لسانك في الضب، ظهير حنرقق الايه؟ الراب، كل راب يسبقها ياء عند الوقف رققها على وزن حرير، فما تقولش ظهير، لا ظهير، عسى ربه، عسى كلها مرققة، ربه اذا وصلت وحتمد اربع حركات وعندك واو صغيرة وفوها شرطة عريضة علشان بعد المد همزة، وده اسمه مد منفصل. يعني ايه مد منفصل؟ يعني اذا وقفت على اقول ربه بدون مد، لكن عند الوصل اقول ربه ان، يبقى المد في كلمة والهمزة في كلمة اخرى، خلاف الملائكة اللي احنا قلناها اهو ده مد متصل، المد والهمزة في كلمة واحدة. عسى ربه إن طلقكن، أهدي عايزة بقى إيه فن بقى في النطق، ما تقولش طلقكن، طلا، ما أنت عارف اللام مرققة، طلا، قاكن، وخد بالك في قاف وفي كاف، ادي كل حرف حقه، طلقكن، والنون هنا عند الوصل وعند الوقف تغن، لازم طلقكن، واخد بالك، أن يبدل، نون وبعدها الياء، الياء بقى من حروف الإدغام، وفي فرق بين حروف الإدغام وحروف الإخفاء، الحرف بتاع الإدغام كأنه مشدد، أن يبدل، وادي الباء جات لك القلقلة فيها، يبدله أزواجا، وادي المد المتصل اللي بنمد المنفصل اللي بنمد أربع حركات فيه، أن يبدله أزواجا، أزواجا أخذناها، خيرا منكن، تنوين خيرا وبعد مين، يبقى اقفل شفايفك هنا وهن، خيرا، شوف خيرا منكن، ونون بعدها كاف، والكاف من حروف الإخفاء محتاجة غنة، والنون اللي عليها الشدة برضو محتاجة غنة، خيرا منكن، مسلمات، مسلمات كلها مرققة، وفي نهاية الميم ألف عشان تمد الميم ده، مسلمات ألف كاملة، مسلمات مؤمنات برضو تنوين وبعد ميم، والميم من حروف الإدغام هنا في غنة، واقفل شفايفك قل لي مسلمات شوف مسلمات مؤمنات، مؤمنات تنوين، وبعد قاف، لكن القاف من حروف الإخفاء، برضو هنخفي ونغن مؤمنات قانتات. شوف مؤمنات قانتات، وبعدين في نهاية القاف ألف عشان تمدها ألف كاملة، وفي نهاية التاء ألف كاملة قانتات. شوف قانتات تنوين وبعد تاء، والتاء من حروف الإخفاء، غن برضو وحنخفي قانتات تائبات. تائبات أهو ده المد الواجب. ليه المد وفي همزة في كلمة واحدة؟ يبقى عند الوصل وعند الوقف لازم نمد، نقول تائبات، لازم تمد أربع حركات، تائبات تنوي وبعد عين، لكن العين من حروف الإظهار ما نغنش هنا. شوف تائبات عابدات، شوف تائبات عابدات، ما تقولش تائبات، لا ما تغنش، علشان كل تنوين بعد عين ما تغنش، لأن العين من حروف الإظهار. عابدات في نهاية العين ألف كاملة، وفي نهاية الدال ألف كاملة، عشان تقول عابدات مدود قد بعض. عابدات سائحة تنوين بعد سين، والسين من حروف الإخفاء، هنا برضو في غنة. عابدات أخذ بالك سائحة، أو ده برضو المد الواجب، ما انت عرفت خلاص المد والهمزة في كلمة واحدة. وبعدين في نهاية الحاء ألف، عشان تقول سائحات، شوف، وبعدين تنوين وبعد الثاء، والثاء من حروف الإخفاء، هنا برضو محتاجين غنة. سائحات ثيبات، ثيبات في نهاية الباء ألف، عشان تمدها ألف كاملة. ثيبات وأبكار تنوين وبعد واو، الواو برضو من حروف الإدغام، هنا في غنة. ثيبات وأبكار، هنا ما نقولش وأبكار وأب، هنقول وأب ونرقى الكاف مع المد بتاعها، لكن الراء هي اللي هنفخمها مع المد بتاعها، وأبكار. تعالوا بقى نحفظ مع بعض الآيتين دول. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. تعالوا مع بعض نحفظ الآيات رقم 6 و7 و8 من سورة التحريم. أولا تعالوا نعرف المعاني كما تعودنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أي احفظوها وصونوها بترك المعاصي وعمل الطاعات، وأهليكم بالنصح والإرشاد إلى الهدى تجنبوهم نارا وقودها، نارا وقودها أي حطبها الناس أي كفارهم والحجارة من أصنام المشركين عليها، أي يشرك عليها ملائكة غلاظ القلوب قاسيتها شداد في منتهى القوة لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يعصون أمر الله ويفعلون ما يؤمرون، أي يؤدونه دون أي عجز. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم فإنه لن يقبل منكم عذر، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي بأعمالكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا من المعاصي توبة نصوحا بالغة النص والصدق، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، الرجاء من الله تحقيق وقطع، أي حتى يكفر ربكم عنكم سيئاتكم وذنوبكم ويدخلكم جنات بديعة تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يخجلهم بل يعطيهم مأمولهم، نورهم أي نور إيمانهم يسعى بين أيديهم أي يتقدمهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأدمه لنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير، من المغفرة وإتمام النور ودوامه. تعالوا بقى نعرف الأحكام في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا، طبعا احنا خدنا الكلمات دي، قوا أنفسكم، قوا أو ده المد المنفصل ولازم تمد أربع حركات كما تعودنا لأن بعد المد همس وده اسمه المد المنفصل، وبعد في عندك نون بعدها الفه والفه من حروف الإخفاء، أنفسكم وكل ميم انت عارف انها تسكن ولا تغن ما دام عليها السكون، واهليكم كل الكلمه مرققه، هنا ما نقولش نارا نارا نارا نارا، واحد نام تفتكر ولا واحد نام، يبقى النون بالمد بتاعها مرقق نارا، الراء هي المفخمه لان كل راء مفتوحة مفخمة، وقودها خطأ لأنك بتقول وا وقو، احنا قلنا وا وقودها والهاء مرققة، هنا المد بتاع الهاء بيلغى علشان ساكن واللام ساكنة، وقودها الناس، الناس طبعا انت عارف النون لازم تغني وارجع للشرايط واسمح، والحجارة والحجارة، الجيم هنا ممكن بتدخل في الشين وده خطأ، ما تقولش والحجارة والحجارة لا، والحجارة والراء من تعرف انها مفخمة لانها مفتوحة عليها اي مرققة الكلمة وما فيهاش مشكلة، ملائكة لازم تمد او ده المد الواجب، المد والهمزة في كلمة واحدة، ملائكة غلاظ، احنا لما بنلاقي تنوين زي ده وبعده غين، الغين دي من حروف الإظهار يبقى هنا ما فيش غنة، ملائكة غلاظ ما تقولش ملائكة غلاظ، لا الزنة دي لا، غلاظ ما تنفعش، غلا شوف غلا زي ما تقول غلال مثلا، واخد بالك هنا هنقول غلاظ وبعدين الضاء هي المفخمة غلاق ظل شداد. هنا في تنوين وبعد التنوين شين ولازم هنخفي ونغن غلاق ظل شداد. شداد كل الكلمة مرققة. هنا في تنوين وبعد لام، كل تنوين بعد لام مفيش غنة، ادغام كامل بدون غنة. شداد لا يعصون، تنفع يا يعصون ولا يا؟ يا زي ما تقول ينسون. شوف بقول ايه، ينصون ولا ينسون؟ ينسون. هنا يعصون، رقق الياء والعين. يعصون ما نقولش يعصون الله، خد بالك النون برضو هنا مرققة لكن اتمناها جت جنب لفظ الجلالة فخمت من، وده خطأ. لا يعصون الله ما أمرهم، أهو ده مد منفصل ولازم تمد عند الوصل، وما تقولش أمرهم أما تنفع، ما أمرهم أما تنفع ولا ما أمر، الراء هي المفخمة. ما أمرهم ويفعلون، شوف الياء هنا قلتها صحيحة ازاي، قبل كده تقول ايه لا يا لا يعصون، شفت بقى كل القرآن سهل ازاي. ويفعلون وادي الواو اللي انا بقول لك عليه، ما تقولش وقوده هنا، ويفعلون وكل الكلمة مرققة. ما يؤمرون ما تقولش ما يؤمر، ما انت عارف ان الميم ما، هنقول ما يؤمر ما يؤمرون. يا أيها الذين خدنا كفروا، خطأ كل كف في القرآن ك والفرفة كفروا، والراء انت خدتها المضمومة برضو بتفخم. لا تعتذروا، هنا كل الحروف مرققة ما عدا الراء المضمومة دي. لا تعتذي، الذال هنا مرققة جدا. لا تعتذروا اليوم، هنا الواو بلغيها. ليه بلغيها؟ علشان سكنة، واللام بتاع اليوم سكنة لكن تثبت إذا وقف. لا تعتذروا، وإذا وصلنا هنقول إيه؟ لا تعتذروا اليوم، اليوم كلها مرققة. إنما أدي النون خدناها تجزون، الجيم كل جيم في القرآن تقلقل مدام عليها السكون تجزون. ما كنتم، ما هشوف النطق سليم ازاي، كنتم النون بعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، هنا في غنة وتخفي. ما كنتم تعملون، تعملون كلها مرققة. يا أيها الذين آمنوا فادناه، توبوا إلى الله، توبوا تمد أربع حركات عند الوصل لأن برضو مد منفصل لكن يبقى مد طبيعي إذا وقفت. توبوا هنا ما نقولش إلى الله، إلى هنقول إلى، واخد بالك، إلى الله لفظ الجلالة هنا المفخم. توبة نصوحة، توبة إذا وقفت. الفتحتين يدوك ألف كاملة على أي حرف من حروف الهجاء إلا التاء المربوطة دي ترجع على أصلها هي توبة. إنما الفتحتين دول لو جم على أي حرف شفته قدامك يدوك ألف كاملة، زي هون زي اللي معنا نصوحة، هاي اللي معنا دي خلاص عرفنا. هنا هنقول إيه؟ توبة نصوحة، توبة نصوحة، لا نا توبة نصوحة، رقق الايه النون وفخم الصوت. عسى ربكم، عسى كلها مرققة وفي نهاية الياء ألف عشان تتحول الياء ألف. عسى ربكم، الراء هنا مفخمة، أن يكفر عنكم، نون وبعدها ياء والياء من حروف الإدغام إدغم وغن، أن يكفر، وإذا وقفت على الراء رقق لأن الراء اللي يسبقها كسر زي دوت يبقى ترقق. أن يكفر إنما عند الوصل لا مفتوحة، فخمها بقى، أن يكفر عنكم سيئاتكم، سيئاتكم، شوف المدود، ويدخلكم قلقل الدال جنات، النون لازم تغن، تجري هنا جنات تجري، لكن اوعى تقف وتقول لي جنات تجري، ما فيش جنات بتجري، لكن احنا ايه بنشوف جنات، شوف التاء من حروف الاخفاء، هنغن ونخفي، جنات تجري، تجري من تحتها نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الاخفاء، من تحتها الانهار، الغين المد بتاع تحتها دي هي لانه ساكن واللام ساكنه، وانت عرفت بقى الايه الحاجات دي. الانهار خطا، الانهار رأى الهاء، ما تقولش الانهار، لا الانهار، يوم لا يخزي الله. طبعا ما دام هنا الزين مكسوره يبقى لفظ الجلاله هنا هنرقق يوم لا يخزي الله، واخد بالك، والياء هنا تلغى لانها ساكنه وبدون تشكيله، فبنلغيها عند الوصل، واللام بتاعت لفظ الجلاله ساكنه، لكن تثبت الياء اذا وقفت، وده وقف تعليمي او اضطراري، لا يخزي اذا وقفت، انما عند الوصل شوف بلغي الياء، لا يخزي الله النبي، اوعى تنسى الغنه بتاعت النون، النبي والذين، طلع لسانك في الذال، آمنوا، ده مد اسمه مد بدل، الهمزة في وسط السطر بتديك ألف كاملة، آمنوا مع، مع إذا وقفت، وإذا وصلت في واو صغيرة بين الهاء وبين النون، عشان إذا وصلت تقول إيه، معه نورهم، يبقى تمد نورهم، كل الكلمة مرققة، يسعى ما فيهاش مشكلة، بين أيديهم، كل برضو الحروف مرققة، وبأيمانهم، في نهاية الميم ألف عشان تمدها، وبأيمانهم يقولون، خطأ، ما انت بتقول يا يقولون، يقولون رأت ربنا، ما تقولش ربنا، أرى الراء في القرآن ما دام مفتوح راء، ربنا أتمم، طبعا ده مده وبعده همزة، فحمد، لأن المد أربع حركات، ربنا أتمم، أتمم كلها مرققة، لنا نورنا، الراء هي مفخمة، نورا، شوف نو، بس ما تقولش نورنا، نورنا، النون رققها، واغفر لنا، الراء هنا لازم ترقق عند الوصل وعند الوقف لأنها ساكنة، واللي قبل الراء مكسور، واغفر، واخد بالك زي ما تقول فرعون، يبقى ترقق الراء، واغفر لنا، لنا كلها مرققة، إنك خدت النون على كل شيء قدير، تنوينه بعد قاف، والقاف من حروف الإخفاء، هنا اخفي وغن، وزي ما قلت لك رقق الراء عند الوقف، وكذلك في كل راء يسبقها ياء ترقق. نقرأ اللي خدناه ونحفظه مع بعض. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. تعال بقى نحفظ أنا وإنت الآية رقم 19 بس عشان تبقى سهل علينا آيتينه وتعال نعرف المعاني الأول. يا أيها النبي جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالبرهان والتهديد واغلظ عليهم أي واشتد عليهم في الدنيا مأواهم أي مسكنهم جهنم وبئس المصير في الآخرة. ضرب الله مثلا للذين كفروا في مخالطة المؤمنين وعدم انتفاعهم به امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أي كانتا زوجتين لهما فخانتاهما بالكفر في الدين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أي فلم ينتفع بهما عند الله أي نفع. وقيل أي وقالت الملائكة لهما يوم القيامة ادخلا النار مع الداخلين. عرفنا المعاني. طب تعالى أنا وإنت نعرف أحكام الآيتين دول. يا أيها النبي يا خدناها طبعا يا أيها لي خدناها وعرفنا أن كل الحروف منققة وحنت النبي خدناها طبعا أنه لازم تغن جاهد هنا في الجيم دي في نهاية ألف عشان تمدها جاهد جاهد الكفار اوعى تقول لي الكفار فار لا لا فار ايه بس الكفار وفخم لي بقى ليه الراء والمنافقين ينفع اما اللي هتقولين ايه قولي والمنافي شوف والمنافقي والقاف في آخر درجات التفخيم والمنافقين واغلظ غلط اعمل لك ايه مع كل ما هتجي لي واو اقول لك واو واو وده كلام ووالد ايه وما ولد ما تقولش واغلظ بقى رقق واغلظ عليهم عليهم كلها مرققه ومأواهم عندك المادة اهو بعد الواو ومأواهم جهنم في ناس تيجي تقول لك جهنم ابدا كل جهنم مفتوحه يعني الجيم مفتوحه جهنم وبئس المصير هنا ما نقولش المصير وبئس خطا وبئس المصير المصير لا وبئس المصير الصاد في اخر درجات التفخيم وزي ما انت عارف ان الراء اذا وقفنا عليها بترق. ضرب الله مثلا ما نقولش ضرب با ما تنفعش ضرب الله مثلا مثلا طلع لسانك في الايه في الثاء اذا وقفت هتديها الف كاملة مثلا لكن عند الوصل مثلا للذين ادغام بدون غنة ليه بعد التنوين لا وانت عرفته واسمع الشريط من الاول مثلا للذين كفروا كافا تنفع ولا كفى زي ما تقول وكفى بالله حسيب هنقول كفى قروب الراء المفخمة كفر امرأة تاه إذا وقفت على امرأة دي تقف عليها بالتاء المفتوحة امرأت، وكل امرأت في القرآن بالتاء المفتوحة إذا نسبت المرأة إلى الزوج زي دي امرأة نوح، إنما إذا كانت امرأة مجهولة تبقى امرأة، إنما معروفة زي دي بتكتب بالإيه؟ بالتاء المفتوحة، ديك بالتاء المربوطة امرأة، واخد بالك؟ فديك نقف على ديك نقول إيه؟ امرأة، إنما إذا وقفنا على دي نقول إيه؟ امرأة، عرفناها؟ امرأة نوح وامرأة، عندك التنوين بتاع الحاء اهي والواو من حروف الإضغام، نوح وامرأة، خدناها؟ لوط، قلقل الطاء عند الإيه؟ الوقف، لوط، كانتا، الاثنين هم بالألف كاملة، كانتا تحت عبدين، البه قلقلها، وكل الحروف دي مرققة، من عبادنا برضو كلها مرققة ما فيهاش مشاكل، من عبادنا صالحين، أعلى حروف التفخيم صا، ها صالحين، فخانتاهما، شوف المدود، فخانتاهما فلم يغنيا، مد طبيعي اهو، فلم يغنيا عنهما، كل الكلمة مرققة، من الله، هنرجع برضو نقول من ولا من، من الله شيئا، شيئا هنا في غنة عشان الواو، وقيل دخلا، ادي الدال لازم نقلقلها، ادخل النار، هنا في لام وعليها الالف، اذا وقفت تقول ايه؟ وقيل دخلا، والمد ده بيلغى علشان اللام سخنة بتاعت النار دي، يبقى نقول ايه؟ وقيل دخلا، كأن لام واحدة بس عندي مفتوحة، النار تنفع ولا وقيل دخلا النار، رقق النون والألف مع الداخلين، الغاء لما بتبقى مكسورة بتساعدك على النطق الصحيح، وتعالوا نحفظ الآيتين دول مع بعض، واللي نحفظه اوعى ننساه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اخر ايتين معنا رقم 11 و12، وتعالوا نعرف المعنى. وضرب الله مثلا للذين امنوا في مخالطة الكافرين وانها لا تضره امرأة فرعون، فقد كانت تخالط الكفار ولم تضرها مخالطتهم، ولما غلب موسى السحرة آمنت به، وكانت من نساء إسرائيل وتزوجها فرعون، ولما آمنت بموسى عذبها فرعون، فتضرعت لربها قائلة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، أي ظلمه، ونجني من القوم الظالمين أي المشركين. وضرب الله للمؤمنين مثلا ثانيا عظيما، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظت وصنته من الرجال، فنفخنا فيه من روحنا، أضاف الله الروح إلى ذاته تفخيما لشأن مريم وشأن عيسى، وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بكلماته وكتبه المنزلة على رسله من مثل التوراة والإنجيل، وكانت من القانتين أي مكثرة من العبادة لربها عبادة مخلصة. تعالوا نشوف الأحكام. وضرب، هنقول و خطأ، و وضرب ب، الباء هنا رقها لي، ما تقولش وضرب وضرب الله، لا، وضرب الله مثلا. طبعا انت بتطلع لسانك في الثاء. للذين آمنوا، للذين خدناهم، آمنوا برضو خدناهم، امرأة طبعا انت خدتها، فرعون، ما تقولش فرعون، فرعون. كل رأسك ما يسبقها كسر زي ده ترقق الرأس، فرعون. إذ قالت، طلع لسانك في الذال ورقاها، قالت رب ابن لي، الباء هنا لازم تقلقل عندك العين بعدها نون بدون تشكيل، والدال من حروف الإخفاء، هنا عندك بيتا، ادي فتحتين بيدوك ألف كاملة عند الوقف، لكن عند الوصف بيحصل إخفاء لأن الفاء دي من حروف الإخفاء. بيتا في الجنة، والياء بتلغى، ما انت عارف لأنها سكنة ولا مسكنة. ونجني من فرعون، خدنا فرعون وعملي، كل الكلمة مرققة. ونجني من القوم الظالمين، من القوم رأى النون، من القوم الظالمين، أعلى درجات التفخيم. ومريم، هنا ما نقولش ومريم، وما، ومريم، ومريم ابنة، قلقل هنا الباء، ابنة عمران، عمران في نهاية الراء ألف، التي مد أربع حركات لأن مد منفصل، أحصنت، أحصنت، لا أحصنت، رأى الهمزة والحاء ورأى النون فخم للصاد فقط، أحصنت فرجها، كل الكلمة مرققة ما عدا الراء هنا مفخمة. فنفخنا، شوف ما تقولش فنفخنا، فنفى، فنفخنا فيه من روحنا، نون وبعدها راء ما تغنش، من روحنا. وصدقت، الدال اوعى تطلعها لي ضاد، تقول لي وصدقت، لا، وصدقت بكلمات ربها، الراء هنا مفخمة. وكتبه، كل الكلمة مرققة. وكانت من القانتين، أعلى درجات التفخيم، القانتين. وتعالوا نقرأ الآيتين دول. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.